بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل معكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني بشرح فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا وسهلا بحضرتك. نستكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند قول الشيخ رحمه الله: واعلم أن الظرف قد يقع خبرا عن المبتدأ، وهو على ضربين: ظرف زمان وظرف مكان. والمبتدأ على ضربين: جس وحدث. مشكورا يا دكتور مؤمن، اقرأ ما قرأته مرة ثانية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. وعلم أن الظرف قد يقع خبرا عن المبتدأ، وهو على ضربين: ظرف زمان وظرف مكان. والمبتدأ على ضربين: جثة وحدث. فالجثة ما كانت، ما كان عبارة عن شخص نحو زيد وعمر، والحدث هو المصدر نحو القيام والقعود. شيخنا رحمه الله قال: واعلم، هذا فعل أمر، والأمر هنا قصد به النصح والإرشاد، يعني ليس أمرا على حقيقته، وإنما خرج عن الأمر الحقيقي وقصد به النصح والإرشاد لطالب العلم. يقول: واعلم أن الظرف قد يقع خبرا عن المبتدأ. إحنا عندنا الخبر يا شيخنا إما أن يكون خبر مفرد، أقول زيد عالم أو العلم نافع، وإما أن يكون الخبر جملة فعلية أو جملة اسمية. أقول مثلا: مؤمن يقرأ الدرس، أصبح الخبر جملة فعلية. لما أقول مثلا: مؤمن أخوه مسافر، أصبحت جملة اسمية. الشيخ انتقل بعد ذلك قال: واعلم أن الظرف قد يقع خبرا عن المبتدأ، وقسم الظرف لقسمين: ظرف زمان وظرف مكان. طبعا ظرف الزمان بكلمة يوم وليلة ومساء وصباحا، أما ظرف المكان اللي هي الجهات الست، يعني مثلا جلست أمامك، جلست خلفك، جلست فوق الدار، تحت الدار، هذا اسمه ظرف إيه؟ مكان. الشيخ يقول: المبتدأ على ضربين، يعني على قسمين: جثة وحدث. نحاتنا القدامى أحيانا يسمون الشيء الذي يرى، مرة يقول جثة، ومرة يقول اسم ذات، ومرة يقول اسم عين. كل هذا تطلق على الشيء الذي تراه أمامك، يعني فهم يا شيخنا؟ فهذه مصطلحات عند النحاة. لما يقول جثة، ليس المقصود بالجثة يعني شخص ميت يا شيخ، لا، يعني شيء يرى، هذا المقصود بإيه؟ بالجثة. ومرة يقول إيه؟ اسم عين، يعني يرى ما يرى بالعين يعني. ومرة يقول اسم ذات. اسم يا شيخنا؟ ذات. فهو يقول: الجثة ما كان عبارة عن شخص. يعني يقول زيد، زيد تراه، صحيح، هو نفسه اللي قال عليه جثة، أو قال عليه اسم ذات أو اسم عين يعني. وقال عمرو، إذن عمرو وزيد ليس يا شيخنا إيه؟ ها؟ ليس حدث. صحيح، الحدث لا يرى يا شيخنا، يعني القيام، الصيام، الصبر، ها، كل هذه أمور لا تطلق عليها إيه؟ جثة. تطلق عليها حدث. هي يطلق عليها حدث، لأن هذه الأشياء لا ترى. مضبوط يا شيخنا، لا ترى بالعين. والحدث هو المصدر نحو القيام والقعود. صح يا شيخنا؟ صحيح. فلما تقرأ قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، إذن لاحظ المبتدأ هنا يعني صيامكم خير. أن تصوموا، أن مع الفعل الأول بالمصدر، يعني صيامكم خير. فواقع المبتدأ هنا حدث اللي هو الصيام، يعني واضح، بس احنا حديثنا في الخبر وليس في المبتدأ. كمل يا مولانا اقرأ. فإذا كان المبتدأ جثة ووقع الظرف خبرا عنه لم يكن ذلك الظرف إلا من ظروف المكان. أحسنت. هو يريد أن يقول لك إن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة. لا أقول مثلا مؤمن اليوم، مؤمن غدا، مؤمن أمسي، مؤمن يوم الجمعة، لا يجوز. إذن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، اللي احنا قلنا يتعبد بتعبير الشيخ اللي هو شخص، يعني واضح؟ صحيح. طيب، فقال زيد خلفك. زيد خلفك. إذا ظرف المكان هو الذي يصلح أن يكون خبرا عن الذات أو عن الجثة أو عن اسم العين. أقول زيد إيه؟ خلفك. قد تقول لي طب خلفك ده ظرف مكان منصوب، فلا يصح أن يكون خبرا، لأن الخبر لا يكون منصوبا، الخبر لابد أن يكون مبتدأ. على عفو، الخبر لابد أن يكون مرفوعا، صح ولا لا؟ مبتدأ والخبر مرفوعان. لأجل ذلك قال علماؤنا إن ظرف المكان هذا متعلق بالمحذوف، المحذوف هو اللي خبر. فلما قل زيد خلفك يعني مستقر أو كائن خلفك، زيد كائن خلفك، وهذا ما قاله ابن مالك رحمه الله، وأخبره بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. فهو يقول تقول إيه زيد خلفك، فزيد مرفوع بالابتداء. صحيح. مرفوع إيه؟ بالابتداء. أي معنى مرفوع بالابتداء؟ يعني عامله معنوي وليس عامله إيه لفظي. صح. والظرف بعده خبر عنه. طبعا ده شيخنا من باب إيه الاتساع، يعني أو باب المسامحة، ليس خبرا هو في الحقيقة. صحيح. لأن ظرف المكان يا شيخنا يتعلق بمحذوف، المحذوف هو اللي خبر. لأن خطأ من طلبة العلم لما يقول زيد خلفك ويقول خلفك خبر، لا هو ليس خبر، هو متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر. إن شئت قدرته مفردا أو جملة، استقر خلفك أو مستقر خلفك أو كائن خلفك. أوكي. واضح يا شيخنا؟ موضح. قال والتقدير مستقر، زيد مستقر إيه؟ خلفك. واضح يا شيخنا؟ تفضل. فحذف اسم الفاعل تخفيفا وللعلم به، وأقيم الظرف مقامه، فانتقل الضمير الذي كان في اسم الفاعل إلى الظرف، وارتفع ذلك الضمير بالظرف كما كان يرتفع باسم الفاعل، وموضع الظرف رفع بالمبتدأ. عندما أخبرنا شيخنا رحمه الله في قوله زيد خلفك وقال خلفك ظرف مكان منصوب، إذا لا يصلح أن يكون خبرا. صحيح. طيب أين الخبر؟ هذا الظرف المنصوب متعلق بمحذوف، المحذوف تقدروا يا شيخنا كائن أو مستقر. أيوة، كائن يعني هو أو استقر هو. صح. لما حذف الفعل واستقر انتقل الضمير، ما هو المفروض استقر هو. صحيح. لما حذف الفعل هذا الضمير انتقل بعد ذهاب الفعل انتقل إلى الظرف واستقر فيه، عشان كده تسموه ظرف مستقر، أي بعد أن حذف الفعل استقر في الإيه؟ في الظرف. في الظرف. طبعا هذا الكلام قد لا يصدق، يعني هذا كلام الشيخ يحتاج إلى دليل. ما الدليل على ذلك؟ اسمع، يعني البيت الشعر الذي قاله العلماء يا مولانا، يقول شأن يكن جثمان بأرض سواكم فإن فؤادي عندك الدهر أجمع. واضح يا شيخنا؟ ما معنى البيت أولا قبل أن نشرح ما فيه؟ هو يقول لمحبوبته فإن يكو، أصلا فإن يكون، لكن ده فعل مضارع مجزوم بإن، صح؟ علامة الجزم حذف يا شيخ. هو لا، أصلا كان يكون، يعني فعل مضارع مجزوم بالسكون الموجود على النون، حذفت النون تخفيفا فصارت يكو، كما قال تعالى ولم أكو بغية. وده ميزة من ميزات كان، إن النون المضارع في حالة الجزم تحذف تخفيفا، ولم يكن من المشركين، ولم أكو بغية. واضح يا شيخنا؟ ميزة من كان. ميزة من ميزات كان يعني مزايا كان كثيرة ما شاء الله يعني. من ميزاته أن نون المضارع في حالة الجزم تحذف تخفيفا كما قالت مريم عليه السلام ولم أكو بغية أصلها ولم أكن. واضح يا شيخنا؟ واضح. طيب إذن بنتكلم عنها يا شيخنا احنا هنا بيت الشعر فإن يكو جثماني بأرض سواكم، وطبعا جمع من باب التعظيم يعني. هو يخاطب كما قلت محبوبته يعني جسماني هذا جسدي إن لم يكن بأرض، إن كان بأرض سواكم يعني غير الأرض التي تسكنون فيها يعني، فإن فؤادي عندك الدهر أجمعه يعني، وإن كنت جسدي بعيد عنك لكن فؤادي متعلق بك فأنت ساكنة فيه. هذا معنى البيت يا شيخ. واضح؟ طيب انتبه، العلماء لما قالوا لما قل زيد خلفك أي استقر خلفك، استقر هو أو مستقر هو الضمير، صح يا شيخنا؟ فلما حذف اسم الفاعل مستقر انتقل الضمير من اسم الفاعل إلى إيه؟ ها؟ إلى الظرف، إلى الظرف واستقر فيه، عشان كده سموه ظرف مستقر بالفتح مش بالكسر، مش مستقر مستقر. فهم يا شيخنا؟ الحمد لله. ما الدليل على هذا؟ اسمع إلى الشطر الثاني، فإن فؤادي عندك الدهر. طبعا فؤاد ده اسم إن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، صحيح صح يا شيخنا؟ طيب فؤاد المفروض اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة، لا علامة النصب الفتحة المقدرة منع مظهور اشتغال المحل بحركة الايه؟ بحركة المناسبة، لأن ياء المتكلم مناسبها كسر ما قبلها، زي كتابي أو غلامي. لما أقول هذا كتاب أقول كتابي. إذن فؤادي ده اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة منع مظهور الفتحة اشتغال المحل بحركة الإيه المناسبة، صح يا شيخنا؟ طيب عند ده ظرف مكان منصوب، ظرف مكان إيه شيخنا؟ منصوب. طب الدهر ده ظرف زمان منصوب برضو. واضح يا شيخنا؟ صحيح. كلمة أجمعوا ده توكيد يا مولانا. التوكيد لازم يتبع الايه المؤكد، صحيح. فسجد الملائكه كلهم، اذا كلهم توكيد للملائكه. أجمع. صح يا شيخنا؟ طب ولاحظ التوكيد ده مرفوع، مرفوع اجمعوا، وكل ما ذكر منصوب. يعني فؤاد اسم ان منصوب، وبعد كده عند ظرف مكان منصوب، والدهره ظرف زمان منصوب. طب أجمعه دي أكدت إيه يا شيخنا؟ أكدت إيه بالضبط؟ فتيجي مرفوعة، أكدت الضمير المستتر يا شيخنا. فإن فؤاد عندك أي استقر عندك، استقر هو فلما حذف استقر أو مستقر الضمير انتقل إيه؟ إلى الظرف، إلى الظرف. صح يا شيخنا؟ أو ده توكيد للضمير الذي استقر، الضمير مرفوع. أيوه طبعا، فجأت مرفوعة. أيوه ما هو مستقر هو، حذفت مستقر اللي هو اسم الفاعل، وانتقل الضمير من اسم الفاعل الذي حذف واستقر في الايه؟ في الظرف. الدليل على ذلك ان كلمه اجمع اكدت الضمير الذي استقر في الظرف، وعشان هو مرفوع فجت مرفوع. ايوه الله. وضحت يا شيخنا؟ واضح. الله وضحت جدا. طيب الحمد لله. الله. فعشان كده قال ايه يا مولانا؟ ها قال والتقدير زيد مستقر خلفك، فحذف اسم الفاعل تخفيف. طب ليه شيخنا ما قالش استقر كما قال ابن مالك؟ ما شاء الله شيخنا دماغه عالية. هو يقول الأصل في الخبر أن يكون مفردا، الأصل في الخبر أن يكون ايه؟ مفرد. مفردا. صح؟ صحيح. عشان كده اختار مستقر ولم يختار ايه؟ استقر. استقر. واضح؟ وهذا ما قاله ابن هشام رحمه الله في كتابه أوضح المسالك عندما رد على شيخنا ابن مالك، لما قال ابن مالك وأخبروا بظرش أو بحرف جر نوينا معنى كائن أو استقر، يعني يجوز لك أن تقدر اسم أو تقدر فعل. الشيخ قال إيه؟ لا، التقدير كائن أو مستقر لا كان ولا استقر. يعني أغلى الموضوع الفعل. إيه الدليل؟ يعني ما الذي جعله يقول هذا ابن هشام كما قال سيدنا الشيخ ابن جني؟ صح يا شيخنا؟ قال إن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة. فهو خد على الأصل. أي طبعا الله. صحيح يا مولا؟ صحيح. كمل يا مولا. فحذف اسم الفاعل تخفيفا وللعلم به. يبقى ما الذي جعل اسم الفاعل يحذف يا شيخنا؟ لما يكون مثلا زيد زيد عندك، ها عندك، أو ده ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف تقديرها مستقر عندك، حذف اسم الفاعل هو المستقر. صح يا شيخنا؟ صحيح. ما السبب في حد قال تخفيفا؟ تخفيفا في الكلام، بدل ما أقول يعني زيد مستقر عندك أقول زيد عندك، وللعلم به عارفين. أيوة خلاص يا شيخنا. ها. صحيح. وأقيم الظرف مقامه. أيوة. ولاحظ يا شيخنا، أقيم مقامه مش مقامه. مقامه لما يكون الرباعي يبقى الضم يا شيخنا. الضم حاضر. أيوة مقامه. لما يكون ثلاثي قام تقول مقام. أقيم مقام عشان يفرقوا بين إيه، بين الثلاثي والرباعي. واضح يا شيخنا؟ وأقيم الظرف مقامه، فانتقل الضمير الذي كان في اسم الفاعل إلى الظرف وارتفع ذلك الضمير بالظرف. طبعا الكلام ده شرحته. واضح يا شيخنا؟ واضح جدا. طيب، كما كان يرتفع باسم الفاعل، كما كان يرتفع إيه؟ باسم الفاعل. يعني ممكن اسم الفاعل يرفع الضمير يا شيخ. يقول مثلا زيد مثلا آكل أو إيه ضارب أخوه الولد. شوف ضارب أخوه الولد، فاسم الفاعل بيرفع. طيب. طيب، وموضع الظرف رفع بالمبتدا. اقرأ العبارة دي. وموضع الظرف. أيوة. مش الظرف. أيوة. رفع بالإيه؟ بالمبتدا. عايز أقول لك يعني الظرف ده اللي إحنا قلنا يعني منصوب ومتعلق بمحذوف هيبقى إيه؟ في محل رفع خبر. وموضع الظرف. الموضوع يعني وليس لفظه يعني. ليس لفظه، لأن لفظه منصوب يا شيخ. صحيح. لفظ منصوب، والمنصوب لا يكون خبرا. أكيد. لما أقول عندك أو خلفك أو أمامك أو وراءك ما صحش نقول عليه خبر يا شيخ. صحيح. إن إحنا بنقول بس متعلق محذوف خبر، يعني موضعه نفسه خبر. تفضل. ولو قلت زيد يوم الجمعة أو نحو ذلك لم يجوز ذلك، لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث، لأنه لا فائدة فيه. يعني حاضر، اسمك مؤمن. أقول مؤمن يوم الجمعة لا يجوز. لا يجوز. مؤمن أمسي لا يجوز. إذا ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة. السبب قال إيه؟ لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث، لأنه لا فائدة فيه. يعني الكلام لم يفد فائدة يحسن السكوت عليه. لما أقول مؤمن غدا، ألا طبيعي ده إيه مؤمن؟ ملناش حاجة من الموضوع. صح يا شيخنا؟ صحيح. تفضل. ها. فأما قولهم الليلة الهلال فإنما تقديره الليلة حدوث الهلال. فأما يا شيخنا، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، لأنها تفصح عن شرط مقدر. وكأن سائلا يسأل الشيخ، يعني إذا كان ظرف الزمان، ظرف الزمان ده يا شيخنا لا يكون خبرا عن الجثة، فلما قالت العرب الليلة الهلال؟ ما هو أخباره يا شيخنا الليلة دي، وقالوا الهلال ده شيء يعني جثة يعني يرى يعني. فكيف وقع ظرف الزمان خبرا عن الجثة في قول العرب؟ يبقى ده يناقض ما قلناه. صحيح. فالشيخ يعني ايه اورد إجابة على هذا السؤال، قال فإنما تقديره الليلة حدوث الهلال او الليلة طلوع الهلال. يعني اذا طلوع الهلال، الطلوع ده مصدر يا شيخنا اللي احنا يعني، وليس ايه يعني المصدر ده ليس جثة. صحيح. يباص الكلام طلوع الهلال الليلة، فيجوز بس تقدم الخبر بس. فهنا حذف طلوع اللي هو المضاف لإيه؟ لما بعده. كقوله سبحانه واسأل القرية، أصلها واسأل أهل القرية. فمن باب إيه ده يعني؟ باب التجاوز والاختصار يعني. فقال فأما قولهم أي العرب الليلة الهلال، أصلها يا شيخنا إيه؟ تقدير الليلة حدوث الهلال أو طلوع الهلال. كان معكم أستاذنا الشيخ الدكتور محمد حسن عثمان، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.